تاب ندم غلط العقلي ورايد فور الغبار دي شمتي يرافقا الهمات قنوي نسي وخايز ضايا جيت صدى راسني وانا يزرين شبابيك ويلوقتي ما يقايس حاوة فوديك دساوني مش كايس غاني الززف ضلحتي مش كاي غليني دردير زي شمتي العباد قنوي نسي تخزين زمان الحربات قشوري يعني فغنا غرسي يزدينو فلي ورسار صغان القدي ودار نسي يوي تكرا الملاي هيا نسي فما تزران يريناد قنوي نسي هكراي القيد وسيفي بدي اسني وسرسن العمي جلا ياسني بنادم الغلط كيف بنادم الغلط مش كايد فار لحبي استلتني كيف لا الرومانسي غبي تقمينسي كيف لا يتماس ولا تقمر تنسي ورسول قن لبابي تقمينسي مش كيف تاني لحل اخبار انسي يضفر الدنيا تسيرات كنت انسي يوم زاس وفوس اجدي قلو حتي يوم زاس ناني رينات قلو انسي كيف تابنات مغلغانات استلغانات اياني يزدنو فلي شطران المرزي وقيونسي يا وري سقسان بابي جلا يا سني يا وري عقل نجي ترضي عقلي ينكي حبان يرينات قنوينكي وطيت السان توخاي قوينكي ينكي كرهان يموناك دلعقلي عدوني غاك وريقا صديقين